كل الأقوال مهما عظم قائلوها في نفوس أتباعهم فإنها ليست مما يحتج به ولكنها مما يحتج له. انتبه للقاعدة، هذه قاعدة مفيدة. أقوال العلماء لا يحتج بها ولكن يحتج لها. ولهذا إذا قال قائل قال فلان كذا وكذا نقول أين دليله، أين دليله، حتى نبني عبادتنا على هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. اجعل هذه عندك أيها الأخ، أيها الأخ الكريم الذي قصدت بيت الله ومسجد نبيه صلى الله عليه وسلم، اجعل هذه على بالك. ليس أحد من الخلق سوى رسول الله يكون قوله ايش امشي حجة على عباد الله أبدا، مهما كانت منزلته، مهما كانت منزلته عند قومه ليس حجة. الحجة في ايش؟ في قول الله وقول رسوله. واستمع، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله ولم الآخر. فكل إنسان يريد أن يكون المرجع غير الرسول، كل إنسان يريد أن يكون المرجع غير الكتاب والسنة، فإنه لم يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن الله قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ذلك خير الآن وأحسن تأويلا أي مآلا في العاقبة في الآخرة. وما اختلفهم فيه من شيء فحكمه إلى من؟ إلى الله. والله تعالى قد بيّن لنا قال ردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله ولم الآخر. ويوم القيامة لا يسألك الله يقول ماذا أجبت فلان أو فلان، يقول ماذا أجبتم إيش المرسلين. شف هذا الرسالة في التوحيد. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. فيسألون يوم القيامة عن شيئين، عن التوحيد وعن الرسالات. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. حقق هذا يا أخي، حقق شهادة إلا الله وأن محمد رسول. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.